وإن قال Hey, hey, hey, hey. All right. Oh, واصبر على ما Oh, Thank you. وإلى الله عاقبة الأمور وما كفر فلا يحلوك كفر إلي صدق الله العظيم.